السفر. صاحب المدرسة المكية في التفسير بقوله إني أعلم ما لا تعلمون. خطاب ربنا عز وجل للملائكة. قال علم الإبليس المعصية. ولا يجب من علم الله الجبر والقهر، والإنسان يكون مسيرا. والصحيح أن الإنسان ليس بمسير إنما هو مخير وهو مريد شائع يختار الإيمان إن رغب إليه ماذا إليه، ويختار الكفر ويختار الطاعة، ولا أحد يجبره على الطاعة، ويختار معصية ولا أحد يجبره على المعصية. قال علم من إبليس المعصية، علم من إبليس الكفر، ففسق عن أمر ربه عندما أمر بالسجود فلم يسجد، وكان هذا السجود سجود تحية وتكريم، نعم لا سجود عبودية لا. قال علم من إبليس المعصية، أي علم من إبليس الغواية والغواية الخلق والتسويل لهم والتزيين لهم، ومع ذلك خلقهم. لكن هل إبليس أجبر المصير الجواب على هذا باختيار، على هذا بإرادته ورغبته وميوله، مال إلى الكفر مال إلى الفسق، وإن شاء لمال إلى الطاعة وإلى الاستقامة وإلى الاتباع، وهو في الأول والآخر حكمة الله سبحانه وتعالى التي لا أحد ينبت عنها. قال علم من إبليس إبليس ما ناصر عبد الناصر الناصر إبليس اسم الله أبي صفوان أبي صفوان الشيخ محمد إبليس ما كان على مصروف لأنه كنت مصروف هنسأل الصرافين، لو كنت ممنوعة هنسألهم برضو ليش، يلا ممنوع على مصروف. بسم الله تختار أي مشي تختار أي ضربتين، يلا سأل الطرس ممنوعة ممنوعة لأن السبب يعني نوع للعالمية والعلم إبليس إبليس ممنوع من الصرف، لا تنوم لا إيه لا تنوم لأنها للعالمية والعلم السببين. قال علم إبليس المعصية فخلقه لها، أكلم في أناس خلقهم الله بالإيمان كأبي بكر الصديق وعمر الفاروق معناه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي عبيدة بن الجراح عن إخوان وقبل أولاد الأنبياء والمرسلون. وفي ناس خلقهم الله للمعصية والشر إبليس فرعون أبو لهب أبو جهل صناديد الكفر وخذ من هذا القبيل. وناس خلقهم الله الايمان، ليس معنى خلقهم الايمان انه على سبيل الجر، لا، انما هذا باختيارهم ايضا، وهو فضل الله عز وجل ومحض منته سبحانه وتعالى. واناس خلقهم الكفر كابليس وفرعون وامان وقارون وابي لهب بجهد. وليس معنى هذا انهم مجبورون على المعصيه، بل باختيارهم فعلوا المعصيه والكفر. قال علم من ابليس ايه؟ المعصيه فيه ايه؟ الرد على القدريه الذين قالوا لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها اتباع معبد الجوانيه. اتباع معبد الجهني الذي قال بهذه المقاله في اواخر عهد الصحابه، يا واخي العهد الصحابة قال بهذه المطالع إن الله يعلم الأشياء اللي بعد وقوعها وقال إن الأمر كله على أن يستأنف اللي يعلم الأشياء اللي بعد يستأنف وقطع تعالى الله قوله قال عز وجل إني أعلم ما لا ولا تعلم رد على القدرية الأولى الذين أنكروا العلم الأزلي وكفرهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا عليه وهم قد انقرضوا ولله الحمد وبقي القدرية الذين هم المعتزلة قال أخبرنا كم حديث اقترأنا قال أخبرنا عليه بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان سفيان الثوري أبو عبد الله عن علي بن نبيمة عن مجاهد بن جبر إمام التفسير مات ساجدا رحمه الله تعالى وذكره سواء الباب الذي يليه بقوله عز وجل فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة فريقا هدى صحيح الناس فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير الناس فريق استقام وفريق انحرف وطرق الطريق والهادي قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بقوله كما بدأتم تعودون طريقا هدى وطريقا حق عليهم الضلالة قال إن الله سبحانه بدأ خلق بني آدم مؤمنا وكافرا لا نفهم يا إخوان من قوله حق عليهم الضلالة الجبر لا نفهم من قوله حق أي هم مجبورون مجبورون مسيرون لا إنما هذا معناه سابق بعلم الله أن هذا الصف وهذا الطريق وهذا الفريق سيكونون من أهل الضلال سيكونون من أهل السعير وكتب هذا في لوح محفوظ والله يا إخوة في هذه الأيام مثلا ولله مثلا واحد هيصنع سيارة وضع لها تصميم وضع لها كتالوج بنسميه وبيعطيك صورة سيارة أجزاء السيارة ما تتركب منه ويعطيك كل جزئية ولا اسمه تخطيط بشر قبل أن يصنع السيارة عنده برأسه جدول عنده خطة يسير عليها قبل أن يوجد سيارة عنده تصميم لأجزاء السيارة ومن ثم تكون مصانع تصنع هذه الأجزاء كل مجال أو كل مكان جزئية من المصنع تصنع جزئية من هذه السيارة وهذا تخطيط بشري سابق قبل إيجاد الذي أراده هذا المهندس وهذا المصمم كوننا نسير على هذه الخطة وعند الناس هذه الخطة محمودة ومدروسة يقولون فلان مشى بخطة مدروسة يعرف مقدماتها يعرف نتائجها يعرف بداياتها يعرف نهاياتها يسير عليها ومن ثم يقال له هذا مهندس ناجح ومصمم باهر معنا يا اخوان فكيف نصمم سبحانه وتعالى قبل ان يوجد المخلوقات كتب مقادير هذه المخلوقات في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق السماوات والاراضين بخمسين الف سنه ألا يدل على حكمته؟ لا لا لا. ألا يدل على علمه؟ ألا يدل على إحسانه؟ ألا يدل على فضله؟ ألا يدل على خبرته سبحانه وتعالى؟ بلى والله. هنا يقول: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. قال إن الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم مؤمنا وكافرا، ثم قال: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقه مؤمن وكافر. في قوله عز وجل: أو من كان ميتا أحييناه. سبحان الله، أحياه الله في الإيمان، أحياه الله في الفكر، أحياه الله في الطاعة، أحياه الله في الاستقامة، أحياه الله في اتباع السنة. والميت هو الكافر، والكافر نقر. وفي الجهل قائل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامه قبل القبور قبور، وأجسامه في وحشة من إيه؟ طيب، والروح في وحشة من جسوم، وليس له قبل النشور نشور. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله. أجهل الناس الكفار، وإن كانوا يعلمون علم الحياة الدنيا ظاهرا من الحياة الدنيا، هم أجهل الناس، وإن كان عندهم علم الجيولوجيا والمساحات والفلك والفضاء وغير والبحار وما إلى ذلك. ما دام لم يؤمن فهو من أجهل الخلق، هو من أجهل الخلق. ومن كان ميتا الحي هو المؤمن. بارك الله فيك. الميت والكافر. ومن كان ميتا فأحييناه. قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا عبيد الله بن ثابت، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا أبو عمرو بن صالح عن علي بن أبي طلح، ومشهور أي نقل التفسير عن علي بن أبي طلح عن ابن عباس. هناك من إيش؟ عن قلب انقطاع، لكن أيضا ليس كل الروايات منقطعة، وقد ذهب بعض الباحثين إلى اتصال هذا السند في كثير من المواضع، وأثبت الواسطة وهي ثقة عن ابن عباس بقوله: ومن كان ميتا فأحييناه، يعني قال: من كان كافرا ضالا فهدينا وجعلنا له نورا يمشي. ليس من مات فاستراح بميت، ولكن الميت ميت الأحياء. ليس من مات فاستراح بميت، ولكن الميت ميت الأحياء. بارك الله. قد يكون رجل حي تتحرك أقدامه، تتحرك عيناه، يسمع ويبصر، ولكن هو ميت. ليس من مات فاستراح بميت، هذا كأنه حي. ألم يمت المغرب وكأنه بيننا؟ ألم يمت الإمام مسلم وكأنه بيننا؟ ألم يمت الإمام أحمد وكأنه بيننا؟ ليس من مات فاستراح بميت، استراح في قبره في برزخه، معناه بعد الحياة بعد دار الدنيا. ليس من مات فاستراح بميت، ولكن الميت ميت الأحياء. كم حديثا قررنا يا إخوان، ممكن تحصروها؟ ابدأوا البداية كده يا شباب، تحت قولي عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون. والثاني: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. والثالث: أو من كان ميتا فأحييناه. الأبواب يعني. طيب، بارك الله فيك. يقول هنا عن ابن عباس، نعود مرة أخرى، بقوله: أو من كان ميتا فأحييناه. تمام لا يجعل له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي هذا وذاك؟ الجواب لا. يعني قال من كان كافرا ضالا هديناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النبي عليه الصلاه والسلام يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. من كان كافرا ضالا هديناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يعني النور القران من صدق به وعمل به كمن مثل الظلمات الكفر والضلاله عامل الضريح في قوله تعالى له عاقبه من يديه ومن خلفه يحكمون من امر الله. لكنا لابن ادم ابن ادم اربع من الملائكه اثنان عن يمينه وشماله واثنان من امامه ومن خلفه له عاقبات من بين يديه ومن امامه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. قال اخبرنا حسن بن عثمان قال اخبرنا احمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن رافع قال حدثنا شبابا قال حدثنا اسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمه لابن عباس بقوله له معقبات من بين يديه ومن قلبه يحفظونه من امر الله. قال فاذا جاء القدر خلوا عنه. معناه إذا جاء القدر أي قدر معناه وبالأخص الموت وبالأخص الموت الوفاة الوفاة إذا وقع القدر عمي البصر ولا ينفع القدر إذا وقع القدر إنما القدر يكون قبل وقوع القدر. في قوله تعالى يحول بين المرء وقلبه نعم سبحانه وتعالى قال اخبرنا على علي بن محمد بن عمر قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم عبد الرحمن وابو محمد قال حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا ابن فضيل محمد بن غزوان قال حدثنا حسن بن عثمان قال اخبرنا احمد بن حمدان قال حدثنا بشر قال حدثنا معاويه قال حدثنا ابو اسحاق والسبيع عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال يحول بين المرء وقلبه. سبحان الله. ثم نقرأ للآية أخوة الإنسان يزداد وجلا ويزداد خوفا لأن الخواتيم يعلمها الله النهايات يعلمها الله سبحانه وتعالى. إذا كان سفيان الثوري يبكي ويقال له لما يقول لأني لا أدري ما قدمت في علم الله ما هي الثواب في علم الله وما هي الخواتيم في علم الله لا ندري. الله سبحانه وتعالى إن أراد بك الخير وفق ولا تتكل على نفسك ولا تضغط في نفسك. نعم لا تكل الى نفسي طرفة عين ابدا لا تبغ بنفسك فنفسك فقيرة او يعني ضعيفة محتاجة. نعم قال في تفسير هذه الايه قال يحول بين المرء والكفر لا اله الا الله هذا من فضل الله. زاد ابن فضيل ومعاصي الله وقال جميعا ويحول بين الكافر وبين الايمان. زاد ابن فضيل وطاعه الله وليس معناه حول بين الكافر والايمان ان الله سبحانه وتعالى يدخل الكافر ويقهره يكون مسيره كالريشه في مهب المياه ولكن الكافر يميل بنفسه وبرغبته إلى الكفر ويدع الإيمان فلا يؤمن ولا يصدق. قال ويحول بين الكافر وبين الإيمان أي لا يمد، لا يمد، مع أنه أمر الناس جميعا بالإيه؟ بالإيمان. ولكن هل يلزم من أمره أن يعينه؟ أنت كشيخ مثلا ربما تأمر الطلاب بالبحث وتعطيهم عنوان المسألة وتعين بعضا ولا تعين البعض الآخر بحكم، هل يلزم وهل يجب عليك أن تعين الجميع؟ هل يجب؟ لا يجب. أمر الناس بالإيمان جميعا، طائفة أمسك عنهم، وهذا ما نسميه بالإبداع، أمسك عنهم الإبداع، أمسك شيئا يملكه ولا شيئا هم يملكونه، يملكه هو، يملكه هو سبحانه وتعالى. طيب أنت عندما يكون معك أموال وسيت فلانا وأعطيته ومنعت آخر فلم تعطيه، مواساة، مواساة على سبيل الاستحباب، والمواساة تقتضي المساواة. أعطيت الجميع لكن واحدا أعطيته ألف، والآخر أعطيته 500، والآخر أعطيته 100، هل يلزم هذا الظلم؟ لأن المواساة تقتضي المساواة. كتبتها يا بليغ، كتبت المواساة تقتضي المساواة. المواساة تعمل ايه؟ ها؟ ها؟ أديمهم أليس النبي عليه الصلاة والسلام أعطى شعره للصحابة لما حلق شعره في ميناء؟ ها؟ أعطى أبا طلحة نصف شعر الشق الأيمن، والشق الثاني وزعه بين الصحابة، هذا شعر وهذا شعرتين وهذا شعرات وهذا قصمة وهذا كذا وهذا كذا. هل المواساة تقتضي المساواة؟ جاوبنا مع الإخوان. قلنا صاحب الأوسط هذا مع بدوي شغل منين؟ ربنا جميل. كنت أقول من الحمول اللي في واحد من أخواننا اللي هو شبيبنا نسينا دكتور ده أحمد. طيب طيب عرفتم أن المواساة تقتضي المساواة، فأعطى الإيمان أمامك وأكبر منع الإيمان من أبي جهل حكمة، ولو شئت أمده ولا ما أمده، شئت أمده أعطاه، لكن أيضا أبو جهل كان راغبا إلى الكفر، لكن بحالة النبي عليه الصلاة والسلام معناه ولا ما أمده معناه؟ ها؟ ألم يقتل بمن؟ يعني داخل ناصب النبي عليه الصلاة والسلام الأعداء بكل ما أوتي حتى الغماء؟ لا، هو اللي اختار، هو اللي اختار من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة ايه؟ بعد الكلام ما زاغوا، ها؟ أزاغ الله كلهم. على الإخوان سبق أن تكلمنا في الكتاب في ايش؟ منظومة القدر المبدئية على هذه المسألة، وجزى الله شيخ الاسلام عنا خيرا حيث جلى لنا ايما جلى. نرجع مره اخرى يا اخوان، يقول هنا شوف ابن فضيل يقول ايه؟ ومعاصي الله، اللي هو ابن فضيل نقل عن ابن عباس، يقول ومعاصي الله وقال جميعا ويحول بين الكافر وبين الايمان، زاد ابن فضيل وطاعه الله. طيب في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاويه بن صالح اخونا تقول اسكندريه شكلك من الدخان حلو قريب من الدخان جزاك الله خير مكفوف يعني تقريبا من سيدي بيشيل والناس ده منهم يعني احرار ترى من ان شاء الله طيبات ايوه ان شاء الله انا كمان جميل مكفوف تمام يعني برضه في صورة البدلوة بتاعت الخير ده بس حلوين اللي هم الجانب حلو الباب اللي هم صلى الله عليه وسلم الاول قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس القولي ولا يزالون مختارين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال فريقين فريق يرحم فلا يختلف وفريق لا يرحم فيختلف فمنهم شقي وسعيد اللهم اجعلنا من اهل الرحمه ومن اهل الاتفاق ومن اهل الكلاب قال اخبرنا علي بن محمد بن عمر قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا ابو سعيد اشد قال حدثنا ابن علي على كل حال الايه في اكثر من تفسير اخوان فرجعت الى التفسير المطوله فوجدتم فيها اقوالا عديده قال هنا قال حدثنا ابو سعيد اشد قال حدثنا ابن علي عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن ولا زالون مختلفين الا من رحم ربك قال الناس مختلفون على اديان شتى الا من رحم ربك فهو غير مختلف قلت لذلك خلقه قال خلق اولئك جنه واولئك النار وخلق اولئك رحمه واولئك عذاب قال انبانا محمد بن علي بن مهدي كل هذا يريد ان يقرر علم الله السلف يقرر كتابه الله في اللوح المحفوظ الكتابه الازليه وليس معناه ان الله يذكر الخالق قال انبانا محمد بن علي بن مهدي قال حدثنا احمد بن عمر قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا اشهر قال سالت مالكا عن قوله ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال خلقهم ليكون فريق في الجنه وفريق في النار واذا تاملتم في اسماء الله الحسنى وجدتم من مقتضى اسماء الله الحسنى واثامها ان يخلق الله عز وجل الخلق على هذا التنويع الذي ترونه كافر ومؤمن طائع وعاصي وان يوجد هذا الخلق كما ترونه ومع ذلك نحن لا نرضى الكفر ولا نحبه ولا نرضى المعصيه ولا نحبها باب في قوله تبارك وتعالى سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا احتجاج بالقدر على المعاصي على المعايب على الكفر وقد ذمهم الله بهذه المقاله ولم يقبلها منهم هؤلاء يسمون بالمشركين بمعنى في باب القدر مجوسيه ابليسيه مشركيه ها هذا تقسيم والا هناك تقسيمات اخرى كاعتبارات اخرى عن اخوان هناك مجوسيه تقول ان الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر والله اتاخرنا صاحب دغستان دغستان ولا بلاد؟ نعم بس مكان؟ عبد الله الله يكرمك شيخ وايضا يا اخوه معنى فرقه انجليزيه الذين اعتقدوا ان العبد مجبور قال رب بما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم معناه قال رب بما اغويتني ما قالش لا ولم يقل بما غويته قال بما اغويتني انت يخاطب الله وهذا سوء ادب معناه ويلزم منه انه اعتقد انه مجبور على كذا اذا معنى من المجوسيه ومعنى الابليسيه ومعنى ومعنى المشركين الذين هم في هذه الآية يقول سيكون الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. معنى إخوة معناه يا إخوة إيه الفرق بين الإبليسية والمشركية؟ في فرق بطيء. ما هو؟ أن المشركية يقولون الشرك رضيه الله، واضح؟ الكفر رضيه الله، لو لم يرضه ما وقعنا فيه، واضح المسألة؟ مش يقولون أننا مجبورون، لا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا، وبعدين قالوا إيه؟ والله أمرنا بها، الله رد عليهم قال قل إن الله يأمر بالفحشاء. شوف رد عليهم بيت الجزئية الثانية، يعني هو إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا، رد عليهم بهذه لا، رد عليهم الثانية لما قالوا والله أمرنا إيه؟ أمرنا بها يعني رضيها. عرفتم الفرق بين الإبليسية والمشركية؟ أن المشركين يقولون ما يقول العبد مجبور وسعداء ومختار، لكن الشركيات التي فعلها رضيها إيه؟ رضيها الله تعالى مع قومه. والله ايه؟ والله ايه؟ امرنا بها. قل ان الله يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. على الايه قال سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا، في قوله لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا، وفي قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن جابر قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس من قوله لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا. قال كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني رضي قوله ولا كذب ونفى ذمه. ولذلك الله سبحانه وتعالى حكى لنا هذا على سبيل التوبيخ لهم والتهكم فيه. قال كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني بهذه الطريقه والمجادله والمعارضه والمعانده. قال كذلك كذب الذين من قبلهم ثم قالوا ولو شاء الله ما اشركنا فانهم قالوا عباداتنا الالهه تقربنا الى الله زلفى فاخبر الله أن لا تقربهم. وقولوا ما طيب وقولوا عز وجل ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. قالوا ما نعبدهم ولا لا؟ يعني اقروا انهم عبدوا غير الله، والدافع انهم يعني يقربونهم الى الله. وصائب معناه نزل الخالق منزلة المخلوق. أنت عندما تريد من المخلوق شيء، وعليكم السلام مخلوق، والمخلوق هذا مسؤول كبير غني وجيه إلى آخره، تعمل له واسطة، تجيب له واسطة. نزل الخالق منزلة المخلوق، الله لا يحتاج إلى واسطة سبحانه وتعالى. معنا يا إخوان قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله لو شاء الله ما اشركنا، يقول جل ثناؤه ولو شئت لجمعتهم على الهدى. معنى يقول جل ثناؤه ولو شئت بمعنى الايه، يعني مش ان الله قال هذا ضوضاء نصا، لا معنى الايه ولو شئت لجمعتهم على الهدى. قال اخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال اخبرنا بعلج بن احمد قال حدثنا الشيراوي قال حدثنا اسحاق بن راهوي قال حدثنا عبد الله الزار الصنعاني ابو بكر قال حدثنا معمر عن علي بن طاووس عن ابي طاووس بن كيسان ابناوي. ما معنى الابناوي؟ نسبة الى ابناء فارس باليمن. عن ابن عباس انه سمع رجلا يقول الشر ليس بقدر. ها شوف قال ابن عباس بيننا وبين القدر سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا حتى بلغوا لو شاء لهداكم اجمعين. قال ابن عباس والعجز والكيس اي تقدير سابق وتدبير وعلم ازلي. بارك الله فيك. قول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الآية. قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال حدثنا عبيد الله بن ثابت الإجماع على أن المكلف شائن مريد مفطر شائن مريد مفطر ليس مذمورا كالريشة بماء الرياح أو كالعروق أو الشرايين التي ترتعد وتنظر. الإجماع بتاع السنة والجماعة أن الإنسان مكلف شائن مريد مفطر. قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال حدثنا عبيد الله بن ثابت الحريري قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الشيخ محمد تعالى قال يقول من شاء الله له الايمان امن لكن لابد من رغبته لابد من ميوله لابد من ارادته. بارك الله فيكم. ومن شاء الله ان يكفر كفر على وايضا ومائل الى الكفر بقلبه وقوله وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. ما شاء الله. وقوله ام على قلوب اطفالها. قال اخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال اخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا دؤيد بن عمام. ما شاء الله دؤيد بن عمام جميل قوي دؤاد وعمام حلوه المجتمع. قال حدثنا عبد العزيز بن حاز عن ابي عن سالم بن سعد قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفالها. وغلام جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاسناد بسبب دعيت هذا ضعيف انه ضعيف عليكم. قال غلام جالس عند رسول الله. يا اخواننا الواو هذه من اي الانواع؟ غلام والواو من اي الانواع؟ ليس المرسي الواو واو الحال وضربها ان تضع مكان ابن الفجائي. وغلام جالس عند رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال بلى والله يا رسول الله ان علينا اقفالها ولا يفتحها الا الذي اقفلها. فلما ولى عمر طلبه ليستعملها وقال لم يكن ذلك الا من عقل منه. نسال الله يعيننا واياكم على تدبر القران وعلى ملازمته والعيش معه. فكان شيخ الاسلام ابن تيميه في اخر ايام الاخوه يقول يعني ما نجبت على ساعه لم تمر عليها في غير تدبر القران. كان يقول يعني القران تحته اسرار ولا تنتهي اسراره وخباياه وحكمه وعلمه لا ينتهي. علم القران فعلا لا ينتهي. يعني لا يزال يفتح الله عليك من فتوحات القران عند كلما قراته كلما تدبرته. واذا اردت ان يفتح لك فيه فاقرا الايه في عدد من التفاسير او اقرا السوره الواحده اقرا تفسير السوره الواحده في عدد من التفاسير يفتح لك اكثر مما وجدت في التفسير اكثر مما وقفت عليه. لا يزال الله عز وجل يمن على عباده المتدبرين بكتابه. كان شيخ الاسلام يقول يعني ما ندمت على ساعه لم تمر علي وانا لم اتدبر فيها كتاب الله وآيات التنزيل. في أثر عن عثمان رضي الله عنه يقول يعني لو الشريعة يقول لو لو صحت لو طهرت قلوبكم لما شبعتم من القرآن الصحيح. وفي قول وبعدين القرآن أنتم تعلمون لا يبلى من كثرة والله أنت اقرأ أبيات شعرية من القرن مرتين ثلاثة أربعة خمسة هتمل منها اقرأ أنشودة كده مرتين ثلاثة عشر مرات تمل منها. أما القرآن لا يعني يمل من كثرة الأبيات كلام الله مغزى وغير مخلوق من بدا اليه يعود لا يشبه كلام احد من الخلق. وفي قوله وكل شيء احصيناه في امام مبين. الامام المبين هو اللوح المحفوظ. قال اخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا احمد بن حمدان قال حدثنا بشر قال حدثنا معاويه قال حدثنا ابو اسحاق عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله وكل شيء احصيناه في امام مبين. قال في ام الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده ام الكتاب. في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده ام الكتاب قال اخبرنا الحسن قال اخبرنا احمد بن حمدان قال حدثنا بشر قال حدثنا معاويه قال حدثنا ابو اسحاق عن سفيان عن مجهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بن قوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده ام الكتاب. قال الشقاء والسعاده والموت. هذه امثله الذي ذكره ايه أمثلة ليس على سبيل الخاص وإلا الأمر أوسع من ذلك. كل شيء حتى طرفة العين حتى الخطوة تمشي حتى شربة الماء طرفة العين هذه معلومة في اللوح المحفوظ أنك في الساعة الفلانية في المكان الفلاني تطرف بعين. سبحان الله. قال الشقاء والسعادة والموت. قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا مصحف عن شريك عن عطاء بن السائب عن مجاهد في قوله يقول ما شاء ويثبت. قال إن الله عز وجل ينزل كل شيء يكون في ليلة القدر يعني التقدير السنوي فيمحو ما يشاء من المقادير فيمحو ما يشاء من المقادير والآجال والقرصاء إلا الشقاوة والسعادة فإنها مرتابة. أنا في نفس الشيء من هذا التفسير الأخير فعله بسبب عطاء السائل بسبب عطاء عندك شيء؟ وشريك أيضا شريك ابن عبد الله بن ابي داود عن الغد حفظ القدوة من الظروف على الظروف والله من نفسي بلا شيء ولو من ظروف من نفسي بلا شيء لعل الطرق ايضا فيها سعيدية ضعف. فاما قوله تعالى ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك. قوله ما أصابك من سيئة فمن نفسك ليس معناها أنك أنت الذي غلطتها. ليس في هذه الآية دليل للمعتزلة الذين قالوا الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر. ليس فيها دليل ولا حجة ولا مستمسك للمعتزلة لأن هذه الآية كما قال عز وجل فبما كسبت أيديكم وما أصابك من سيئة فمن نفسك. تفسرها الآية الأخرى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قل كل من عند الله تقديرا نعم، علم أزلي نعم، تدبيرا في اللوح المحفوظ نعم، كتابة نعم، قل كل من عند الله يعني الخير والشر، الحسنة والسيئة. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، محض فضل من الله. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت سبب فيها. هذا إذا حملنا السيئات على المعاصي والذنوب والنكبات والمصائب، وإلا في بعض التفاسير الحسنة بمعنى الرزق والمطر، والسيئة بمعنى الجذب، بمعنى الجذب والقهر. على إخوان، قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى. طيب نرجع ثاني، يقول الحسنة والسيئة من عند الله، أما الحسنة فأنعم الله بها علي، وأما السيئة فابتلاك الله بها. هو صحيح ابتلاء، لا سيما كالجذب المطر. وفي الحقيقة أن الجذب والمطر يتسبب الناس فيه بأعمال سيئة ومعاصيهم، وإلا لو أطاعوا الله لأمطر عليهم المطر صبا صبا، وأن لو استقاموا على طريقته لأسقيناهم ماء، يعني ما تخافوش من سد النهضة. وأن لو استقاموا على طريقة أسقيناهم ماء غدق، والمطر يجي من وراء ولا من أمامه؟ ممكن يجي من أمامه، وعلى كل شيء قدير، ولازم يجي من وراء، مش لازم، ولازم يجي من وراء عشان السمك، هو يجي من قدامه المطر، أنا ولا لا؟ وأن لو استقاموا على طريقة أسقيناهم ماء غدق. هنقعد بقى خايفين نسد النهضة ليه؟ إذا نحن العلاج في أيدينا، لو اتقينا الله واستقمنا جاءنا الأمطار، ولم نخف من سد النهضة، ولا من سد كذا، ولا من سد كذا، ولا من دولة إثيوبيا، ولا من آخرين. إذا الخوف فينا احنا، والسبب فينا، والجاء كامل فينا احنا. هنتوب ونرجع، أبشروا، ما نخافش لا من سد به ولا من سد. انتوا فاكرين ايام حرب افغانستان وروسيا؟ في البدايه جاء خوف الناس في افغانستان وباكستان وما حواليها، خوفهم بالروسيين، الروس معهم سلاح، الروس معهم غازات سامة، الروس معهم قذائف، قذائف معهم طيران. جاء كلم واحد شيبه كبيره كذا، صاحب لحيه وعمامه كبيره من الافغان، خوفوه بالطائرات الروسية والجيش الروسي. قال يا جماعة، الطائرات هذه من فوق العرش ولا من تحت العرش؟ قالوا لا، من تحت العرش. قال ما دام من تحت العرش فأنا مش خايف. شو ظاهر زي؟ فجاءت الطائرات فعلا، وكانت الشيخ محمد تقضي بأسوأ قدر بغازات سامة فعلا. فيرسل الله عز وجل بقدرته وعظمته رياح تأخذ هذه القذائف، بدل ما تنزل على رؤوس الأفغان المساكين تنزل على رؤوس الجيش الروسي. بقدرة الواحد القهار سبحانه وتعالى. فإحنا قاعدين من إعلام صدنا ولجنا. السد، السد، المطر، الماء، الأنهار. طب ما العلاج معنا، العلاج بايدينا. هل تمنع الى الله؟ هو هذا، هو ذلك الدواء، هو من هنا الدواء اصلا. هل تابت شعوب الى الله؟ هل تابت شعوب الى الله؟ اذا تابوا الى الله لم يسلط عليهم لا اثيوبيا ولا سد اثيوبيا ولا اسرائيل ولا اموال اسرائيل ولا الخطط الامريكيه ولا غير ذلك. العلاج فينا، عندنا بايدينا، العلاج الدواء بايدينا. التوبه الى الله الباب، هي الباب الاول والاخير. اما نقعد كذا نرجف، سيكون كذا وسيكون كذا. الله تعالى، هل قام واحد من الزعماء، هل قام واحد من الحكام، هل واجب ان نتوب الى الله؟ هل قام واحد من المسؤولين الوزراء رؤساء الوزراء امر توب الى الله اول حاجه ابداع ابداع التوبه الى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء وان لو استقاموا على الطريق قضي لاسقيناهم ماء غمضا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لانفتحنا عليهم بركات من السماء والارض معنا فتدبير الله فوق تدبير اثيوبيا وتدبير الاخرين ممن ينكر الاسلام بارك الله فيكم نستمع الاذان لعلنا اذان والضبط سمعنا الاذان اذان سنوي الليله ان شاء الله الله اكبر الله الخطبه الجمعه الطويله مش عارف ننزل نبقى نبقى نشعر طيب السؤال الله. فالمهم سمع صوت من الصحابة يقول اسقي حديقة فلان اسقيت حديقة فلان فتعجب ايه الصوت فمشى في طريقه فإذا الصحب تجمع وبعد أن تجمع أمطر وإذا بمطر يقصد أرضا حرة ذلك جرس الباب فنزل المطر كسال وتجمع فيه جدول فمشى وراء الماء وراء الماء وراء الماء وراء الماء فإذا بفلاح مزارع يحول الماء بمسحاته إلى مستهلكه فقال يا هذا اسمه قال فلان الاسم الذي سمعه من الصحابة فقال عزمت عليك أن تخبرني يعني ماذا تفعل في أرضك فقال والله أنا أزرع هذه الأرض وأجعل ثلثا صدقة وثلثا نبورا وثلثا لأهلي تقول كلها قال من أجل هذا سمعت هذا الصوت والنداء في الصحابة فما المانع لو أن أهل مصر اتقوا ربهم؟ ما المانع لو أن أهل السودان اتقوا ربهم؟ ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى يرسل الله عز وجل لهم سحابة خاصة في جدول حوض النيل هذا ويسقون به مزارعهم وأراضيهم ما المانع؟ ليس على الله بعزيز وبهذا أختم وأقيم الصلاة كي تقر الدروس المباركين إن شاء الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.